احياء قادر على انطاق جلودكم واعضائكم. قوله خلقكم اول مره يحتمل انه من كلام الله يخاطب به هؤلاء المكذبين والاعداء، ويحتمل انه تتمه كلام الجلود، يعني ان الجلود تستدل على قدره الله تعالى على انطاقها بانه خلقهم اول مره. يقول المؤلف في بيان ذلك: قيل هو من كلام الجلود وقيل هو من كلام الله، ايهما قدم؟ لا، اذا قال المؤلفون قيل كذا وقيل كذا فالخلاف هنا مطلق لا تقديم فيه ولا تاخير، واذا قيل هو من كلام الجلود وقيل من كلام الله هنا يكون قدم الاول، انتبهوا لهذا. اما اذا قال المؤلفون قيل وقيل فهذا ليس فيه تقديم، بل هو نقل خلاف على وجه الاطلاق. قيل هو من كلام الجلود وقيل هو من كلام الله، وعلى هذا فالقولان لدى المؤلف متساويان. فايهما اقرب ان نجعله من كلام الجلود حتى يتصل الكلام بعضه ببعض، او من كلام الله؟ الاول من حيث اللفظ اقرب، ان الجلود تقول انطقنا الله الذي انطق كل شيء، وتقول لهؤلاء هو الذي خلقكم اول مره واليه ترجعون. لكن معنى القول الثاني اقوم للمعنى، يعني ان الله لما بين ان هؤلاء يعادون يوم القيامه ويحاسبون وتشهد عليهم الاسماع السمع والابصار والجلود، بين عز وجل انه قادر على الاعاده، لان هؤلاء الذين كذبوا ينكرون البعث، فقال وهو خلقكم اول مره، والقادر على الخلق اول مره قادر على اعادته. واضح؟ القادر على الخلق اول مره قادر على اعادته. دليل ذلك قوله تعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه، فهو يقول هو خلقكم اول مره والقادر على ذلك قادر على الإعادة. وقوله وإليه ترجعون، هذا فيه أيضا إشارة إلى الحكمة من خلق الخلق. الحكمة من خلق الخلق أنهم يبتلون فيؤمرون وينهون، ومآلهم إلى من؟ إلى الله عز وجل، يجازيهم بحسب أعمالهم التي كلفهم بها. ثم قال الله تعالى وما كنتم تستترون إلى آخره، هذا هو معنى قول المؤلف كالذي بعده. مش الذي بعده؟ وما كنتم تستترون، هذا لا شك أنه من كلام الله وليس من كلام الجلود. وقول المؤلف رحمه الله وموقعه قريب مما قبله، يعني موقع هذا الكلام وهو خلقكم أول مرة قريب مما قبله، يعني يبين المناسبة، مناسبة هذه الجملة لما قبلها، وهو أن القادر على إنشائكم ابتداء وإعادتكم بعد الموت أحياء قادر على إنطاق جلودكم وأعضائكم. وما كنتم تستترون عن ارتكابكم الفواحش من أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، يعني ما كنتم تستخفون في معاصيكم وكفركم وغير ذلك مما يستترون به، خوفا من أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. يعني أن الكفار يستترون أحيانا بالمعاصي، ليسوا يستترون خوفا من أن تشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، لأن هذه الأشياء لا استتار عنها إطلاقا، إذ أنها هي الإنسان ولا يمكن الاستتار عنها. لكن وأيضا هم لا يؤمنون بأنها سوف تشهد عليهم يوما من الأيام، فصاروا لا يستترون عن هذه الأشياء لوجهين: الأول أنه لا انفكاك عنها، وجهه أنها

كيف؟ أيها الإخوة، في ختام هذه المادة